كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل أن نبدأ نريد أن نسمع منكم لاحظ هذا الشيء. القوم قالوا ما فتخذت أنني عنيت فلم أكتب لما تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها ومحدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فزلنا مع بركات، قد وصلنا إلى باب العام. قلنا يقول المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم الشيئين بصائر، من قوله عملت زيدا وعمرا بالعفار وعملت جميع الناس. وإذا بعد اسم الواحد معرف لله، واسم الجمع معرف لله، والأسماء المبهمة كمن فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في المكان. فالعموم للصفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري من الغالب. الخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والتعليم بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وللشرط هي أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصلة يحمل عليه المطلق، فالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعيب النطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي يتكلم عن المصنف التكفير هنا هو من أفضل أبواب الوصول وأكثرها فوائد، وهو من أكثرها فروعا فقهية. كثير من الفروع الفقهية تبني على بعض أحكام هذا الباب، وهو أحكام العام والخاص والمطلق والمقيد. بل إنه يعني يمكن أن يقال إنه من العناصر أو من الأصول التي تسد الفراغ الحاصل بسبب محدودية النصوص وعدم محدودية وقعها. تعلمون أن النصوص الشرعية من كتاب والسنة محدودة لعدد معين لا تتجاوز، والوقائع التي تحصل للناس على بين الأصول متجددة دائما تجدد، فلا بد من آليات، لا بد من وجود آليات في النصوص تسمح بشمول هذه النصوص واستيعابها لكل ما يتهم من الحوادث. من هذه الآليات العموم أن هناك كليات، هناك عمومات، هناك إطلاقات يدخل فيها كثير من الحوادث التي لم تقع من قبل ولكنها يمكن أن تقع فيشملها ذلك العموم وينطبق عليها ذلك الإطلاق، فيكون حكمها بالشريعة حكم من درجة تحتهم من العموم أو من الإطلاق أو العكس، أو تكون داخلة في خصوص وتكون غير داخلة في عموم، فتكون من باب خاص فلها حكم خاص، أو لها حكم مقيد كانت مقيدة فعند ذلك يطلب لها هذا الحكم. وهناك أصول أخرى تمر بها من القياس يغطى بها هذا الفراغ الحاصل من محدودية النصوص وعدم محدودية الوقائع. بل بلغ بعض العلماء في أعمال العموم كالظاهرية مثلا فغطوا بالعموم مساحة كبيرة من المساحة التي يغطيها جمهور العلماء في القياس، بلغوا في أعمال العموم، لكن جمهور العلماء يعملون العموم بقدر معين، يعملونه بقدر معين لكنهم لا يبالغون في ذلك حتى يدخلوا فيه ما لا يخطر على بال متكلم وغير ذلك مما يذكر في ذلك. طيب، العموم الذي نتكلم عنه هو كما سيأتينا في النص هنا من صفات النطق. العموم من صفات النطق بمعنى يوصف به اللفظ، يعني الشارع وضع ألفاظا معينة دالة لوضعها على العموم، دالة لوضعها على ليس الشارع، يعني وضع اللغة وضع ألفاظا دالة على العموم، واستخدم الشارع هذه الألفاظ لما وضعته في اللغة دالة بها على العموم. يدلنا على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يختلفون فيحتاج الواحد مع الآخر بلغة العموم يستجيب لاستدلاله ويعمل بمقتضى ما يقتضي العموم، أو يأتيه بمخصص يدل على تخريج كل الحالة المختلف فيها عن العموم فيرجع الطرف الآخر بهذا التخصص. إذن له العموم هناك ألفاظ ووضعت للدلالة عليه، وسيذكر المصنف رحمه الله بعضا منها، أمهاتها سيذكرها إن شاء الله. لكن ينبغي أن يفهم دائما أن العموم أنه من صفات النطق، ولذلك سيأتينا أن الأفعال لا عموم لها شيء. الأفعال لا عموم لها شيء، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا عموم لها شيء، تدل على المشروعية بحسب، لكن لا تدل ليس لها عموم حتى يشبه الأفراد، وسنشرح هذا إن شاء الله. ما هو هذا العموم؟ ما هو العموم؟ عرفه المصنف هنا بأنه ما عم شيء بصائر، وهذا التعريف كما نرى معنا فيه قصور، لكن نحن نتسامح في الورقات مع الحدود والتعريفات. أولا لأننا لسنا متكلمين ولا يهمنا الكلام، وثانيا لأن المهم أن نعرف انطلاق الحقيقة ولا يهم بعد ذلك قضية ذلك حد جامع عمان. العموم عندهم هو ما دل على شيء صاعدا بغير حصر، بغير حصر. فأرادوا أن يقول بغير حصر يضيفوا إلى هذا التعريف بغير حصر لأن هناك بعض الأعداد اسماء الأعداد كهنين وكشفع مثلا تدل على أكرامه وليس دفع العموم، أرادوا أن يخرجوا هذا قوله لا حصر، يعني ما دل على شيء يعني. ويشترط في هذه الدلالة أن تكون شائعة بمعنى أن لا يدل على كل واحد منهما، يدل عليهما في وقت واحد لكن لا يدل على واحد منهما معين، يعني لو كان يدل على شيء لكن معين أحدهما لا يسمعهما، لا بد أن يكون دالاً على أحد دالاً عليهما بنفس المستوى يعني بنفس الدرجة. لو قلنا مثلاً المسلم هذا لفظ عموم، لو قلنا أكرم المسلم هذا له العموم، معناه يجب عليك أن تكرم كل من تحرك فيه هذه ماهية وهي ماهية الإسلام. ولو أكرمت هذا المسلم فلا يسقط عنك بإكرامه إسقاط إكرام هذا المسلم ولا هذا ولا هذا ولا هذا، فيحصل الامتثال بأن يشمل كل الأفراد، يعني يشمل كل الأفراد الداخلين تحت العموم. حتى يتضح الفرق بينه وبين الإطلاق نبينه. لو قلت لك أكرم مسلما هذا له شائع كذلك يشمل كل مسلم، لكن يحصل الامتثال بأن تكرم مسلما واحدا، فلو كرمت مسلما واحدا تكون قد خرجت من عمدة التكليف. وفي المرة الأولى هذا عموم شامل للأفراد، وفي المرة الأخرى هذا إطلاق شامل للأفراد ولكن على جهة البدنية ليس في وقت واحد. إذن العموم هو ما شمل اثنين فصاعدا شمولا تراقيا، يعني ليس فيه نفيا لأحد منهما على الآخر، ولم يكن محصورا بعدد، لم يكن محصورا بحد، بل يكون شرعا. طيب وضعت العرب العموم الفاظ، الواقع أنها الفاظ كثيرة ليست أربعة، لكن هو جاء بأشهرها لأنه كتاب المبتدئين جاء بأشهر هذه الألفاظ أشهرها فهو أربعة. وباب العموم باب عظيم جدا، لذلك خص بعض علماء التأليف بعض العلماء ألف كتابا خاصا بباب العموم بناء قرار رحمه الله العلم المالكية، عنده الدور المنظوم أو العقد المنظوم بالخصوص والعموم مجد فقط في العموم. حافظ علي رحمه الله من الشافعي له كتاب مجلد للعموم الخصوصي، هذه المسألة يؤلف فيها مجلد كبير لجزئية منها تدل على أنها مسألة قيمة ولا أهمية، تفرض بالتأليف ويجد الباحث بها ويجد المتكلم بها مجالا للكلام، هذا يدل على أنها باب واسع له كثير من الانطلاقات وله كثير من الفروق. وهذا الواقع في الفاظ من كثيرة مثل ما حصرها حاول القرار في نحصرها كانت على الجهة، لكنه حصرها على جهة التفصيل، فهذا هنا جاء بالإجمال. مثلا لو قالك الأسماء المبهمة مثلا من الفاظ أسماء المبهمة تشمل الأسماء الموصولة، ولو أردت أن تعددها تقول الذي والتي واللذان واللتان، أن يأتيك عدد كبير جدا لو حصرته مئات أو يزيد على مئة موضع لو حصلت هذا العموم مش تعدادها على الأفراد تكون الموضوع طويلا، لكن هنا أراد أن يحصل على حصرا يكون ككلياتها، فإذا فرعت هذه الكليات تجد عندك أفراد كذا، لكن لو تركتها مجملة يكون عندك أربعة. ما هي هذه النوع الأول؟ النوع الأول الاسم المعرف بالذات، وهنا هو جنح إلى مسلك مسالك النحاة، النحاة مختلف هنا، أي التعريف يكون باللام أم بالألف واللام معا، ويقول التعريف بالألف واللام كما قال ابن مالك الحرف تعريفي أو اللام فقط، أنا ما كنت عرفته كنت إليه. يعني هذه التعريف الجامع وليه المدام خلاف نحوي مشهور لا يترتب عليه كل شيء، فهو هنا يبدو أن مذهبه النحوي أن التعريف بالله يقصد بالاسم هنا اسم المفرد. أو يقصد ما هو عام من ذلك فيشمل الجمع أيضا، لكن الله لم يقصد اسم الواحد المعرض لأنه قيده بالواحد، الاسم المعرض بالله، الاسم الواحد المعرض بالله. لذا هو الاسم المعرض للكلام هو اسم المفرد المعرض بالله. أي اسم عرفته بألف واللام فهذا يدل على بشرط أن يكون ألف واللام للاستغراق ليس بالعهد. يعني أحيانا يأتون بالألف واللام للإشارة إلى معين، مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأرسى فرعون رسولا، نصب رسولا رسولا من قبل إشارة إليه، فهذه العهدية يسمى العهد الذكري الذي ذكر. وقد تكون العهد الذهني كان يقول النحويون الكتاب ويقصدون بها كتاب السنوي، ويقول المسلمون الكتاب ويقصدون بها القرآن، ويقول علماء المالكية مثلا الكتاب ويقصدون بها المدونة. فأن هنا ليست استغراق الكتب كلها وإنما هي إشارة إلى معين، هل هو لا عموم له. المقصود الأدلة التي تدل على استغراق الجنس، إن الإنسان خلق هلوعا إلى مسه الشر، إن الإنسان الذي خصب إلى الله، هل الإنسان هنا مفرد، وإنما الإنسان يشمل كل إنسان، كل إنسان بخصب إلا من استهلاك. والاستهلاك لا يبدو العموم بل يؤكد أن لهم أي لهم تجدون بعدهم استهلاك تعلموا أنه عموم، لأن الاستهلاك لا يبدو إلا من الله. قد قال المصريون الاستهناء معيار العموم، العلامة هو التي يلزم بها الأمر. أول لفظ من هذا العموم هو اسم المفرد المعرض بالألف واللام، المعرض بالألف. يليه الجمع المعرف بالألف واللام، وهذا كان المصنف رحمه الله كان غنيا عن هذا القيد، فهو أن الجمع معرف بالألف واللام، وقال الجمع المعرف كان أفضل، لأن الجمع حتى لو عرف من إضافة ومن إضافة، لو قال الجمع المعرف كان أشمل، لأن الجمع إذا عرف سواء عرف بالألف واللام كالمسلمين مثلا أو عرف بالإضافة مثلا عرف بالإضافة مثلا جمع معرفة بالإضافة مسلمون تونس، مسلمون تونس. لو قلت لك أكرم مسلمين تونس وأضع مسلمين تونس مسلم، يعني هذا يشمل كل مسلم في تونس صح؟ وعموم بالنسبة للإضافة هي بالنسبة للإضافة إليه، لكن الأفراد اللي يعني عموم فيها يشمله كل الأفراد اللي يشمله دخلوا ودخلوا بنفس الدرجة. فالجمع إذا عرف سواء عرف بالألف ولا عرف بالإضافة فإنهم يرتاحون، أما المفرد فلا يكون عاملا إذا عرف بالألف. إذن الدور اسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام. اسم الجمع إذا قلنا الجمع المعرف باللام فنقصد بها كل ما يدل على جمع، سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة، سواء كان اسم جمع أو اسم جنس، كل ما يدل على الاجتماع ما على الجماعة، كل ما يدل على الاجتماع الثاني اثنين لو عرفته بالألف واللام أو عرفته بالإضافة كان من إظهار العموم. كذلك الأسماء المبهمة من إظهار العموم، ما هي الأسماء المبهمة؟ الأسماء المبهمة هي الأسماء الموصولة الذي والتي ومن وما وما وما شابه، سواء كانت موصولات مشتركة وكانت موصولات مخصصة. أسماء الاستفهام من دل على الاستفهام، ومتى متى دل على الاستفهام عن الزمان إلى آخره. أسماء الاستفهام، أسماء الزمان أن متى تطلع أسماء الزمان، إلى متى مثلا، وأسماء في المكان إلى أيام وأين. شيخ شيخ تأخذ هذا من الأقل. أسماء الشرط هذه تسمى باصطلاح أسماء مبهمة، وقد مر معنا في النحو أيكم يذكر أي متى مرت معنا في النحو أي أسماء. هذه الأسماء عندنا دراسة تاريخ رويدة مرت معنا فليس أنها كلها مبنية مستمرة، أسماء أصل هي الإعراب وهذه الأسماء كلها مبنية، هذه الأبواب التي استهلناها وجعلناها مبنية هي كلها من الباب العلوي. لذلك من هذا الموقف من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، سميت من هذه كل مستمرة سواء كان ذكرا أو أنثى. كل من أراد الله به خيرا لا يخرج من هذه الكلية أحد. فقلنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من هذه الأمور معنى هذا خطاب لجميع الأمور، كل شخص إذا رأى منكرا يحبه يغيره بيده وبلسانه وبقلبه. يعني ما يجي واحد يقول هذا خطاب للعلماء ولا خطاب للأمراء وكذا، قال له من الغرض المنكر، لا يمكن أن تخصص هذا الواحد من هؤلاء. لكن قد تقول بعض الناس لا يستطيع هذا، لا يسقط عنه، لكن له من يدخل به الجميع. على خلاف بسيط عند الاصوليين من الحنفيه فلا يرون دخول الانثى في من، ولذلك من بدل دينه وفقره قالوا لا تقتل المراه اذا ارتدت، قالوا ان له من لا يدخل به المراه، والجمهور على ان من تدخل إلى الأمور. لذلك أقول صاحب المراكز هناك شمول من يلوذها جنب وليس من شبيه مسلمين أصدقاء. من الفاضل إذن من الفاضل العموم الأسماء الموصولة. الأسماء المبهمة ليس كل الأسماء الموصولة، المبهم منها وهو ما كان تبيره، غلبت قليلا. مش كل الأسماء الموصولة المبهم خاصة منها وهو من ومن، أما الذي والتي فليست من الفاضل لأنها مختصة بشخص واحد، ليس هذا غلط يعني تبيه لكم. الفاضل المبهمة خاصة الأسماء الموصولة والأسماء الشرط والاستفهام هذه هي التي ما ومن ومهما ومتى وأيان وأين، هذه كلها ألفاظ مبهمة. أنا أقول لك أين، هذا الاستفهام يشمل كل مكان، استفهام عندك. أنا أقول لك متى، استفهام يستغرق كل الزمان. ولو قلت لك من يستغرق كل الأشخاص، ولو قلت لك ما يستغرق كل الأشياء، ولو قلت ما يفعل كذا وكذا، يعني على الشرط يشمل كل الأشياء، يعني يكون الشرط شامل لكل الأفراد التي تدخل عليها. إذا لابد أن قيد الأسماء لكونها مبهمة يخرج بعض الأسماء الموصولة التي هي مختصة وليست مبهمة. يخرج بقولنا مبهمة، يخرج بالأسماء الموصولة ما لم يكن مبهما، فيدخل ما كان مبهما وهو من وما وأي فقط، وتبقى ما كان مبهما، ما كان مبينا سواء كان مختصا بالمفرد كالذي او مختص بالانثى كالتي، مفرد مؤنث كالتي، او مختص بالتهية او بالجمع. الجمع اذا عرف دخل في قاعده الجمع، اذا عرف دخل في هذا العموم فقط. الموصولات المبهمه خاصه هي التي تدل على العموم، اما البناء فيشمل الموصولات كلها. بخط نصير النحو لأن عندنا دور النحو بلا بأس أن نأتي بعضها. مثل هذه الأسماء المهمة من هي ما يعقل من الموصولة تدل على العقل سواء كان مذكر أو مؤنث المفرد أو مثنى عقل. أقول جاء من أحب وأعرف من أحب ومن أحب من سواء كان ذكر أو مؤنث سواء كان مفرد أو مثنى أو جمعناهم هي مبهمة في كل ذلك. لكن أغلب خطاب العرب إذا خاطبوا إذا أرادوا أن يخاطبوا العاقل أو يتكلموا عن العاقل عبروا بمن، وإذا أرادوا أن يتكلموا عن غير العاقل عبروا بما، لكن قد تختل القاعدة. يعبرون عن غير العاقل في بعض الأحوال بمن، منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربعة، من يمشي على بطنه ويمشي على أربعة هذا ليس عاقلا، ولكن هذه نادرة. والسماء وما بناها الأرض وما طحاها عبرهما بما، والأصل من، لكن يجوز إبدال ما بمن ومن بما لكن على جهة المذوب ولمعنى معين. وأما الأصل فأن من للعاقل وما لغير العاقل. وأي للجميع للعاقل وغير العاقل، أي بإلغاء العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب ذكر فقد طهر، أيما إهاب يعني كل إهاب، يعني تقول كل إهاب ذكر فقد طهر، يعني له نظره يشمل كل جن لم يذكر إذا ذكر طهر هذا لهم نعم. أيما رجل أدركته من أمة الصلاة معه السكوت يشمل كل مسلم أدركت الصلاة لا بد أن يكون معه يعني هذا على الصلاة لم يكن معه إلا في الصحيح. وأي بالجميع أي العاقل وغير وأي لفظ عموم لكنه مختص بالمكان، ومتى لفظ عموم لكنه خاص بالزمن، وما يعني التي كانت عندنا الأشخاص والأحوال. أما هنا ليس لا عمل هذه الأشخاص والأحوال لكن لها عموم في الزمان والمكان أو المكان. وما بالاستفهام، أسماء الاستفهام من البعض عموم لأنها مبهمة، لكن ما الذي دل على الاستفهام من البعض؟ قل جثلات الشرط، أسماء الشرط المبهمة من البعض العموم جزاء هو الشرط يعبر، والأصل الشرط لا بد له من جواب وهو اللي يسمى جزاء، لكن يعبرون بالجزاء يعني الشرط والشرط عن جزاء. ولا بالنكرات، لا النافية الجنس إذا اتصلت بنكرة فهي تدل على العموم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، ليس هناك حول وليس هناك قوة، مما تلقيت فهي كل حول وكل قوة، لا تقول إلا بالله سبحانه. لا إله إلا الله أعرفه كل إله من فيه. بعض العلماء منه الطلاق رحمه الله فصل فقال إن السنوي نقل عن العرب قوله لا رجل بالذال من رجلان، فقال هذا يدل على أن لا تكون عامة إلا إذا كانت مركبة، تقول إذا قلت لا رجل بالذال لا يمكن أن تقول بل رجلان، لكن لو قلت لا رجل بالذات يجوز أن تقول بل رجلا. لكن الرسوليون لم يرفضوا هذا فقالوا إن غاية ما في هذا أن لا إذا ركبت مع النكرة دلت على العموم نصا لم تحتمل غيره، وأما إذا سلمت من ذلك فإنها تدل عليها ظاهرة تكون ظاهرة في العموم حتى يبدو دليل أنها لو جاءت مع هذا بل رجلا للعموم، لما لو سيدت للقائمة فتكون ظاهرة للعموم. وهذا هو الذي جاء عليه المصنف يدل على ذلك إطلاقه، فقال ولا في النكرات، ولم يميز بين النكرة المركبة مع لا والنكرة غير المركبة. والعموم صفات النطق، ولذلك أورد الفاظ التي وضعها العرب العموم، وإذا لو كان العموم ليس خاصا بالنطق فلا تكون له الباب موضوعة، لأنه يكون بالأفعال ويكون بالإشارة ويكون قرائن نحو، لكن ليس شيء من ذلك دال على العموم. لا المفت لا عموم للأفعال ولا عموم للقرائن والأحوال. إذا كان العموم بالصفات النص، إذا كان العموم بالصفات الدفن بالصفات النص بينه لا يقع في الأفعال، وليس عنده قاعدة الأفعال ولا عموم لها. لا عموم لها. لو قلنا مثلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة السلام، الصلاة سمع الله من يبنى السبب سمع الله من كل سبب. هل يمكن أن نستدل بهذا على أن كل سفرين كل نوع من أجل يمكن أن نستدل بهذا على كل نوع، يعني كل صلاة مجمعة السبب وأن له الصلاة وله الصلاة لا لهم، يعني أن الصلاة مجمعة الصلاة بكل سبب السفر. يمكن أن نستدل بهذا، لكن الفعل كونه جمع هل يمكن أن نستدل بعمومه من أقول يعني بشموله لأنواع الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير وهذا لا يجري على هذا. إذا قال الصحابي جمع صلى الله عليه وسلم السفر فيها سفر معين رآه يجمع بين النبي أو فعلا، والفعل يقع على صورة معينة لا يتعداها. فلا يمكن أن نستدل به على كل أنواع الجمع، لا بد أن نجد دليلا لكل شيء نوع من أنواع الجمع خارجي، فلا يمكن من هذا الجمع دليل على أمور أنواع الجمع شموله لأنواع الجمع. ولا يمكن أن نستدل كذلك بقيس السهر على السهر الطويل والقصير وأنواع السهر كلها، فهذا يستفاد من الجمع والجمع العموم. من هذا آخر كثرة في المقال، كل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالكعبة، هل يمكن أن نستدل بهذا الفعل على جواز صلاة بالكعبة سواء كانت فريضة أو نافلة في أنواع الصلاة كلها؟ صلى الله عليه وسلم بالكعبة فقط، لكن هذه الصلاة تدل على مشروعية جنس الصلاة بالكعبة، لكن هل يمكن أن نستدل بها على جواز صلاة الفريضة داخل الكعبة وعلى صلاة النافلة؟ الواقع أن صلى الله عليه وسلم نافلة داخل الكعبة لا يمكن أن نجعل هذا الدال على العموم، لأن بعض العلماء يبطل الصلاة في المضاهة لأنه لا يرى أن هذا الفعل كامل، بعضهم يقول أنها ليست باطلة فإذا كانت جازت في الناس يجوز فيها الفريضة بنفي الفعل، ويرد الطرف الآخر فيقول لو كانت الفريضة لقسنا عليها النافلة، لكن النافلة تساهل فيها فلا تساهل فيها الفريضة فلا يمكن أن نقع بها كما أعتقد أن تساهل في قضية تفكير النافلة يساوي الاتجاه الكلي. نعم. فمحل الشاهد هو قضية الجمع بين الشيخ هناك قال يقول ترك الاستفسار في محل الاحتمال. ثلاثة يعني هذه ما تدخل في هذا المعنى. ما استفسر أي صلاة. قد يكون عامة في كل صلاة. لا هو فعل. لو كان غيره فعل. لو كان غير صلى الله عليه وسلم صلى الكعبة مثلا جمع صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. ولم يستفسره أو قال هو أنا صليت في الكعبة لم يستفسره هل هي صلاة فريضة أو لا، في إيه يكون هذا من باب الاستفسار، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جاري فيه استفسار ولا فلتر. بالنسبة لنا المرتبط عموم في الفعل يعني هو يعني لا أقول أنه عام بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا أم بالنسبة للأمة يعني مثلا إذا قلنا مثلا لا هو تكليف عام للأمة، عام الأمة تختلف من صلى الله عليه وسلم كلها. لا نجعل فيها لم يعرف إلا لهم وإنما عرف من عمومات النصوص الأخرى. يعني هو عام من ناحية الحكم. من ناحية الحكم من ناحية الالتزام الأمة به كلها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الفعل العام. بالتفعيل الفعل المشروعية. لا نقصد في أنواع الجمع، هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بالسفر. أنا أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل يدل على كل أنواع الجمع؟ لا يدل. لم يوضع لكي يدل على أشياء كثيرة، فقط يقع الصفة التي وقع عليها الناس يدل عليها أشياء. أعطيك مثال، فيه نقطة فيه قضية خلافية مشهورة جدا بين الشباب. سبب يا شيخ من باز من هذه القضية فرض اليدين على الصدر بعد الرغم هذه القضية فرض بها حديث من الأوائل والحمد للصاصة كان ضع للقيم هل يمكن أن نستدين بهذا على عموم هذا الصلاة كما ذهبين من باز من نهي الصلية على ذلك هل يمكن أن نستدين به في جميع القيام لصاصة فعلهم بقيام معينة لازم أن يكون فعلهم ناشفل كله القيامات فالفرنة وهذا الشيخ الآن ومن سلك مسلكه فيه تقول أن الذي ثبت في النصوص التفسيرية التي وصلت في صلاة الفجر أنه وضعه أنه وضعها في يديه على يديه فهو يعني قائم يقرأ القيام الذي يقرأ القيام الآخر مسكوت عنه لم يرد في النصوص التعد وهذا أجل أن يكون نقطة من أشعر عاما على كل فعالية التي تتبعه منه فهمت ماذا تتصل فالفعل نعم هذا الموضوع في مضاهي الفعل بل أكثر من ذلك هناك بعض الأقوال التي تجري مجرى الأفعال كيف تجري مجرى الأفعال؟ هناك بعض الأشياء من حقها أن تكون أفعال لكن أحياناً هذه الأفعال تنقل على شكل أقوال فلن نعتمد حالها وهي قول فنعني ليس عليها عموماً أن نعتمد المحكية فلا ليس عليها عموماً القضاء لهذا القضاء من شأنه أن يكون بهيئة معينة وصفة وقرائن وشهود وبينات وكذا فلو قال الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرعة الجار قضى النساء سلم بالشرعة الجار فهل نقول هذا يدل على أن الجوار سبب للشرعة فكل جار له الحق في الشرعة والشرعة المقصود بها أنه إذا أراد أن يبيع منزله كان جاره أحق بشرائه حتى لا يأتيه بما جار يضره أو جاسو نعم فالحنفية قالوا ليس منسوخا الحنفية قالوا الشرعة الحنفية قالوا الجوار سبب الشرعة احتجوا بها الحنفية لأنهم يرون أن مضاهي الفعل إذا حكي بالقول كان ذلك فقالوا الجوار سبب الجمهور قالوا لا المالكية والشافعية والحنفية قالوا لا لا الجار لا شرعة الجار لا شفعة له قالوا الصحابة عندما قال شقال الإصلاف لشفعة الجار قطع الدار ليس كل جار قضى له الإصلاف لإصلاف قضى جار واحد معين الجار قد يكون قضاله على جاره بالشرعة بسبب من آخر ضرب حافل آخر زيد على مطلق الجوار فحكى الصحابي الأمر فلازم أن يكون السبب هو مش مطلق الجوار وإنما شيء زائد على الجوار وهو تضرب منهم كأن تكون الطريق إليهما واحدة مثلا أو كبعض شيء زائد على مطلق الجوار فهمت ماذا؟ هكذا ما أشوف وحمل الجار هنا حمل الجار هنا على جار مخصوص على الشريك أو المشارك إما في المال أو المشارك حتى في الطريق أو في معنى معين يحصل به الضرر هذا الجار المسلك وهؤلاء الإمام هو في قضية مضاهي الفعل أن الشيء إذا ضاهى الفعل بكونه يكون على هيئة معينة لا عموما مثال آخر لكن الخلاف فيه أضعف بعض قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا هكذا أمرنا خصوصا كما قال ابن عمر بهذا في رؤية الهلال قضية تعدد بالدم هكذا أمرنا رسول الله فهي تقول حكاية هذه حكاية فعل حكاية أو ليست حكاية فعل هي حكاية قول لكن قول لم تأتنا صيغته حتى نعرف دلالتها فرواها لنا الصحابي وتصرف فيها قال أمر قد يكون هناك لفظ صحيح في الأمر وقد يكون هو الذي بلغ من القرائن هذا النوع الأرجح فيه أنه يدل على العموم لأنه حكاية قول وليس حكاية قول لكن بعض العلماء قال أنه لا عموم له ونفس الشيء بالنسبة للقضاء باليمين والشاهد المالكية مثلا قالوا لا عموم له ولذلك لا يقضون باليمين والشاهد لكن الصحيح في إعمال الصحيح هو أن هذا أمر عبودي أنها ليس حكاية شعر وإنما هو حكاية اللي هو بعد النوع الأول اللي هو أمر هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية القضاء فيها ما في الشفاعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد فيها ما في قضية الشفاعة ما في قضية الجواء الذي عند الحمد يعني شفت القول يدل على العموم من كان يدل على قول يدل على العموم يدل على العموم من صفات الإظهار فإذا جاء الفعل يدل على المشروعية فقط لكن لا عموما إذا أمر الشارع المكلف المكلف الشخص بشيء يكون معامل على المكلفين وإذا إذا نهى شخص من شخصا واحدا عن شيء يكون معامل لجميع المكلفين هذا النهي لا يختص ذلك الشخص إلا إذا دلت قرينة أو دليل على تفصيله. هذا معنى قوله ولا تجوز دعوى العموم في غيره أي في غير القول لغير له من الفعل وما جرى أجره فعل واضح ما جرى مجراه إما شأنه أن يكون على هيئة معينة في القضاء قضاء الشرعة الجواب قضاء باليمين والشاهد إلى طيب انتهينا من الأمور الآن هناك شيء اسمه الخصوص الشارع أحيانا يأتي بألفاظ عامة كما مرنا وأحيانا يأتي بألفاظ خاصة قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي لا يجتمع فيها أنواع ستأتينا إن شاء الله في باب عام وفي باب المشبه المبين سأتينا أن يجتمع فيها أنواع من الألفاظ اجتمع فيها لفظ النص صحيح والظاهر المحتمل والمجمل والآن نأخذها مثالا لشيء آخر وهو العموم والخصوص فهو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة هل الشاهد لنا في الكلمتين في كلمة المطلقات وفي كلمة ثلاثة المطلقات لفظ عام يشمل كل المطلقات كل من طلقت يشمل وهذا إلا من استثني كل مطلقة تربص ثلاثة قروء إلا من استثني من رواد الأحمال أو الصغيرات والكذا إذن المطلقات هذا هو عام عندنا هذا تقول له خاص كيف عرفنا له خاص هذا على عدد محدد لا يقبل أقل منه ولا أكثر يعني لو اعتدت في أقل لا يجزئها ولو زادت فكانت مقصرة كذلك لكن المطلوب منها كما هو ثلاثة قروء لفظ على لفظ خصوص عكس العام العام يشمل الأفراد على جهة الشيوع هذا يشمل الأفراد يشمل أفراده لكن أفراده محصورة ليست إما فرد واحد أو فردين أو ثلاثة أو أكثر لكن العدد محصور ومثاله لعدد أكثر من هذا مثلا قال الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت تسع عشرة كاملة هذا النص لا يقبل احتمال ثلاثة زائد سبعة سبعة نص لا يقبل احتمال وليس له عموم أي معنى قوله والخاص يقابل العام، العام يدل على الشيوخ وإفراده غير محصورة، وهذا إفراده محصورة ويدل على عليها بخصوصها فلا يتعدى. طيب هناك عرف الخاص وعرف العام، الآن بقي أن نعرف أن العام قد يراد به عمومه فلا يشبه شيء منه شيء، وهذا نادر جدا، حتى إن بعض الأصوليين قال إنه لا يوجد العام إلا هو خاص، لا يوجد العام إلا هو خاص، لكن الصحيح أنه هناك بعض العمال لا غير مخصص، لكن ليس من خطابات التكليف كقوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا يسكت يسكت بعض المتكلمين قال هذه في استثناء، إن الله لم يحفظ نفسه فهي حتى هذه ليست خارجة اختصاص ايه؟ اختصاص العقل مخصصات العقل للنص لكن هناك للعموم لا يجتهد له شيء بالإجماع، والله بكل شيء عليم هذا استثناء، لكن هذه لا تقوم التي يستثناء فيها العلم ذلك قد العموم لا يوجد منه النص، ولذلك عندنا هناك ثلاثة أنواع من العموم، العموم غير مخصص ولا نعلم له مثال من هذه الآية فالله بكل شيء عليم، عموم مخصص وهو أكثر عمال في رسالة حد هذا، وعموم أريد به الخصوص أحيانا يجد له العام لكن لا يراد به العموم ويراد به بعض أفراده، إيه لأن قال والناس من الناس قد جمعوا لكم خصوص شخص معين، فهذا يسمى عام أريد به الخصوص، لكن نحن لا نتكلم عن العام عن تخصيص العام وهو الغالب، الغالب العمومات التي تمتد لنصوص اخرى تخصصها، ولنأخذ مثالا بهذا المثال الذي بين ايدينا وهو كل المطلقات في الفصل الى المسلمين، لو لم يرد مخصص لكانت كل مطلقه يجب عليها ان تعتد بالافراد، هي خيره، لكن الشارع خصص للمطلقات اولا خطط غير المدخول بهن، لا خطط غير المدخول بهن غير نجعله من عدة أغرب، قلنا لكم عليهم من عددين فمن المدين لنا نطلق من هذا هذا وين طلقتم هنا من هذا وين طلقتم من هذا ومالكم عليهن من عدة تعتدونها إذا خرجت غير مدخول بهن من العموم، المطلقات تشمل مدخول بهن وغير مدخول بهن، طلعت مدخول بهن، طيب تشمل الحوامل والحوائج يعني حامل وغير حامل، جاءت الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فخرجت الحوام تشمل من تحيض ومن لا تحيض، المطلقات تشمل كل من طلقت سواء كانت تحيض ولا تحيض كبيرة أو صغيرة، فجاءت الآية فخصصت الصغيرات واليوائس خصصتهن بقوله خصصت الآية الأخرى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، إذن هذه الآية خصصت نوعين اللائي لم يحضن الاستغراق والتي يئسن من المحيض هذه خاصة، إذن ما بقي لنا بالعموم إلا ضرب الإفراد به وهو المطلقات المذكور بهن والتي حوائج المطلقات غير الحوامل المدخول بهن لمن يحرم، هل هؤلاء تعتد بالحيض أما من سواهن هذا هو التخصيص. إخراج التخصيص ما هو؟ هو إخراج بعض الأبرار الداخل العموم بدليل، سواء كان هذا نص من كتاب كما مر معنا الآن التخصيص، أو كان نص من السنة مهلا. قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم، أولادكم لهم عموم صح ولا لا؟ لماذا نظلم أولادكم؟ جمع مضاف. مر معنا أن الجمع معرف سواء أريد بذلك بدلا أو بإضافة لعموم عام. يوصيكم الله في أولادكم لذكر به حاضر وذئب ويكون الإنسان فوق هذه الساعة. طيب مقتضى هذا العموم أن كل من له ولد يجب يهالي ولد يجب له صح ولا لا؟ وعينيه له بهذه الطريقة الموصوفة صح ولا لا؟ طيب هذا العموم خصصا في السنة في المواضع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد. أولادكم يشمل لا خليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجب القاتل لا يجب القاتل. لو أن شخص عاد الله إياكم قتل أبا هل يجب؟ لا يجب. وداخل في عموم أولادكم، لكن خارج بالسنة العموم الأولاد كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجب القاتل. كيف النصر؟ ها؟ ليه؟ كيف النصر؟ الكيف لا يجب النصر. كذلك اختلاف الدنيا كان كابرا. يخرج أولادكم تشمل المسلم والكافر، لكن الكافر يخرج. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم والكافر والكافر المسلم. نفس الشيء أمهات الوصية استهلال بهذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية للوالد، الوالد لا يدخل في عموم الوصية. إذن وأحيانا يكون المخصص عقلي فقط العقل، كما مر معنا في آية: الله خالق كل شيء. العقل خصص الله تعالى لنا ابن مسعود، فخرج بالعقل وبقي أنهم على عموم بقية الأشياء التي يردد فيها الشرع العقل على التخصيص. وكذلك قد يكون التخصيص بقياس عند البعض، وقد يكون بالمفهوم عند البعض، وقد يكون يعني بمتواتر، قد يكون بأحاديث، يعني في صور. يقع تخصيص القرآن بالقرآن، يقع تخصيص القرآن بالسنة، كما يقع تخصيص السنة بالقرآن. السنة كذلك تخصص القرآن، تخصص القرآن كما تخصصه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد غلو، يعني بطل الغني، بطل الغني غلو. لكن لي الواجد ظلم يحب عرضه وعقوبته. هذا لفظ الواجد، لفظ عام يمس به المعرض للفتن. فكل واجد إذا ما طلع غريبه مع قدرته على ودائه بدينه يكون واجبا، ويكون ذلك مستحقا للعوم ومستحقا للعقوبة. صح؟ الله يشمل كل ليان، كل من هو ومطل ديانه، لكن خصص القرآن على العقوبة. مفهوم الموافقة للقرآن وهو قول الله تعالى: لا تقلهما أفس ولا تنهرهما، يدل على أنه لا يجوز أن الإنسان يقول في الوالدين، أحرى أن يشتمهما، أحرى أن يستحد عرضهما، أحرى أن يحبسهما في الدين. لا يمكن أن يكون أن يسلم الإسلام بهذه الآية يحبس والده بدين يطالبه به ويكون بعد ذلك سالما للعقوبة. صح؟ فيخرج الوالد من قوله لي الوالد بما خرج به القرآن. هنا خصص القرآن السنة، وكان عندنا من قبل تخصيص السنة للقرآن. لا اشترط استمرار قوة النصوص. لا لا بالتخصيص لا. بالنسخ اشترط عند الجمهور، لكن صحيح انه لا اشترط. شيخ قلت في عموم ثلاث انواع. عموم الخصوص، وفي عموم احكام الخصوص، وعموم اريد بالخصوص. اريد بالخصوص. التخصيص هو التمييز بعض أفراد العام إخراجها من هذا العام فيعطاها حكم خارج حكم العام حتى يكون التخصيص تخصيصا لا بد أن يعطى الأفراد خلال حكم العام. لو جئنا لو قلت لك مثلا لو قلت لك مثلا تكفين الطلاب طلاب لهم عام لتكالي لأنه يجرهم على أهل المكلف تكريم الطلاب ثم قلت لك لا تكرم الطالب فلان هو طالب لكن لم تكرمه فماذا نفعل هنا؟ يجب عليك أن تكرم كل الطلاب لكن تخصص منهم هذا الطالب أن تعطيه حكما بخلافة الطلاب لا تكرمه صح ولا لا؟ هذا تخصيص لأن المخصص هذا النص من هذا النص. طيب لو قلت لك أكرم الطلاب ثم جئت وقلت لك أكرم فلان الطالب أكرم فلان الطالب هذا الآن تأكيد فقط لما حصل أنت أمرتك بكرام الطلاب كلهم ثم أمرتك بكرام شخص منه معين فهذا لا يعني أن من سواه لا تكرمه وإنما يعني فقط أن الشيء شخص فهو إذا خاص لا ينبغي أن يحرم صح ولا لا؟ هذا تأكيد هنا ليس على تخصيص هذا موافق للعام فلذلك من قواعدهم وليست اتفاقية ولكنها هي الراجحة أن موافق العام لا يخصص موافق العام لا يخصص إذا قول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب مشركين لهم عام تشمل اليهود والنصارى والمرتدين والمشركين الوثنيين صح ولا لا؟ عند حديث آخر حديث أبي عبيدة حديث عباس أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلنقول هذا تخصيص في العموم فلنقول اليهود والنصارى ونذكر الكفار الاصليين نقول هذا اكيد فقط لهؤلاء كلهم كانوا موجودين هناك ولهم عهد فهذا لا يخص العامي لا يخص مثال الاخر احتج الشافعيه مثلا على ان التيمم لا يكون إلا بالتراب اللي هي البحاء وواعي يعني لا يكون الإشارة وضعنا لا صح؟ ما هي حجتهم؟ حجتهم اللي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض تربتها جعلت الأرض تربتها طهورا تربتها هذه قيد الأرض له عام تشمل كل أرض تربتها قيد للأرض صح ولا لا؟ فعندنا نتيمم من صعيدا طيبا هذا إطلاق هذا الصعيد طيبا تشمل كل صعيد ثم جاءنا على الحديث فخصص لنا نوع الأرض وهو التربة خاصة لكنه لم يعطيها حكم مخالفه لحكم العام ولا تتيمموا بالصعيد كله فهذا تيمم بالتراب لو قالوا لا تتيمموا بالحجاره مثلا لكان هذا تخصيصا لكن من اعطى نفس حكم العام فالصحيح ان هذا ليس بتخصيص فغايه ما في الله من التراب او من غيرها او تجزي لكن لا يدل على ان لا سوى هذا يجزي هي كثيره جدا موافقه عامي التخصيص تمييز بعض الجمله وهو ينقسم الى متصل ومنفصل التخصيص نوعان تخصيص متصل وتخصيص منفصل في المثال هذا لم أفهم الشيخ يعني تأكيد تربتها طهورا على كل على أن كل صعيد هو طيب يعني يصلح للوضوء لا تيمم. يعني إذا عندنا عمومات تدل على أن التراب على أهل الأرض هل هي الأرض وشعرت هي الأرض تشمل الأرض كلها شعرت هي الأرض يعني تشمل الأرض كلها فعلنا وعندنا أولاد شعرت هي الأرض تربتها طهورا هذا نوع خاص من الأرض هل نخصص هذا الحديث بذلك كما فعل الشافعية تبنى تقول الصحيح أنه لا نخصص لأن الحكم هناك هو نفس الحكم هناك جعل الطهوران وجعل الطهوران وليس منافسا له حتى نخصصه منه من شرط التخصيص أن يكون الخاص حكمه الخارج حكم العام حتى لا قاع التعارض فنخصص هذا من هذا إما أن التعارض غير موجود هذا تأكيد فقط فينا عرش الملائكة جبريل على الملائكة وهي عرف الصلاة الوسطى على الصلوات هل هو على الصلاة هل هو على الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى شيخ لكن في الإنسان ليس هناك حصر لا كيف نفرق بين الحصر والإنسان الحصر له صيغة ليس هذا منها هذا بدل فقط الحصر صيغه معروفة إنما والنفي الاستهناء وتقدير المعمول على العامل وحصر مثل الخلاص ليس شيء من هناك هو في هذا الحديث قيد لكن هذا الحديث يدل على أن المراد هو التربة فقط كأنهم قالوا جعلت هي لأن تربة الأرض طهور يعني هذا الحديث لكن عندنا الحديث جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا فهل نخصصه به أم نبقي ذلك على عموم ذلك على عموم التخصيص ينقسم إلى أربعة قسمين قسم منتصب وقسم منفصل التخصيص المنتصب ذكر هو ابن الهلال رضي الله عنه المخصصات المتصلة أربعة برجع من هذا الطلاب لو قلت لك أكرم الطلاب إلا فلانا هذا تخصيص الاستثناء هل طالب استثنيته زين أكرم الطلاب المجتهدين خصص فما لا تكرم غير المجتهدين التخصيص بالصفة كون ثلاثة أكرم الطلاب إن اجتهدوا تخصيص بالشرط أربعة أكرم الطلاب مجتهدينهم تخصيص بالبدل بدل بعض فلن نذكره هنا لكن عرفة توصية المخصصات المتصلة أربعة سميت متصلة لأنها تأتي بعد النص يأتي نص متعقبه في نص السياق لكن الطلاب جاء بعد الاستهداء لكن الطلاب المجتهدين جاء بعدها أو قبلها يجوز أن يقدر عليها يجتهد الطلاب أكرمه أكرم الطلاب أكرم مجتهدي الطلاب دائما تقدم وتأخر لكن المهم هو أنه موجود في سياق واحد معلوم هذا يعني يسمى متصل لأنه سواء سبق أو لاحق هو متصل بينما في الاستثناء الذي حصل من عند يعني التخصيص الذي كان عندنا في قضية المطلقات هذا منفصل آية في سورة الطلاق والأخرى في سورة البقرة ليس في سياق واحد ليس في المفصل من تخصيص العقل تخصيص المفصل تخصيص الكتاب الكتاب تخصيص المفصل تخصيص الكتاب السنة تخصيص الكتاب تخصيص المفصل يعني كل ما ليس من هذه الأربعة من المخصصات فهو مخصص مفصل شوف تخصيص بالبدن تخصيص بالبدن أكرم الطلاب مجتهدهم مجتهدهم هنا بدل من الطلاب يعني كان ضد لأن هذه الجريات هي الأرض تربتها لو قلنا انها تصدق يعني هي بدل لو قلنا بالتخصيص لكن قلنا انها موافقه الى عدد لا تخصص التخصيص الكتابي لو ولد الصيغه من هذه الصيغه الاربعه في ايه في الكتاب يعتبر تخصيص متصل لا يعني سواء المتصل لا يهمنا هل هو في الكتاب أو في السنة أو حتى في خطابات الناس. لا تظنوا أن قضية التخصيص خاصة بالقرآن والسنة، تبعوا لي أمر في باب الأصول خاصة في مباحث الأثار التي نحن فيها الآن. هذه لا تختص بالكتاب والسنة، بل تشمل الإقرارات والبيوع والطلاق والمعاملات. لو قال طلقت زوجاتي إلا فلانة، فلانة تحفظ ويبقى الجنات الأخرى تطلقنا في دخوله إلى العموم. المسألة ليست مختصرة على النصوص، بل مخاطرة للناس كذلك. التخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستهلاك والشرط والتقييد بالصفة، وأضيف إليها التقييد بالبدل. والاستهلاك إخراج ما لولاه لا، فلا يعد الاستهلاك. هو النوع الأول من بعض الخصائص المتصلة الاستهلاك بالبدل. فقال الاستهلاك هو إخراج ما لولاه لا توفر يكون من أول. يعني لو لم يأتنا إلى فلان هذا لظننا أن فلان داخل، لكن جاء استهناء أخرج فلان. يعني معنى لو حصل استهناء ما ليس بداخل هذا ليس باستهناء. يعني نسمي نحن من استهناء مقاطعة، لكن نسمي لا عبد من المخصصات، هذا ليس المخصصات. لو قال إن قلنا جاء قوم إلا حمار أبنهم، فقل جاء قوم لا يفهم إلا الحمار داخل، فيستهلك مستهلك ما لم يدخل اصلا. فهمت انا لك؟ هذا ليس من المخصصات، انما من المخصصات استهلاك استهلاك اللي هو اخراج ما لولاه لولا الاستهلاك الاخر الذي يمنع دخوله او يمنع دخوله. اخراج ما لولاه دخل في الكلام، وانما يصح بشرط ان يبقى من المستمع شيء، يعني بشرط استهلاك أن يبقى شيء ولو قليل المستهلاك. لو معناه المطلقات استهلية أكثر بقية الأقل، أكثر حالات المطلقات لا تعتد الأقل بقية الأقل، صح ولا لا؟ لكن لو لم يبقى شيء، فيجب أن يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقرؤ، ثم يأتي جماعة المطلقات كلها وكلها يعطي حكم. هذا ليس تخصيص، يكون نسخ من وضع الحكم. فالاستهلاك هذا بالنسبة للمفصل، التخصيص المفصل يكون نسخا. أما بالنسبة للاستهلاك فلا يختل الكلام، لا يمكن أن تقول تكفي من الطلاب إلا الطلاب. أنا نقول أول الكلام يقول آخره، هذا لا معنى له. لكن قلنا كلمة الطلاب وقل لا تكلم فلان ولا تكلم فلان، وعد الطلاب كله ترك واحد لا تسلم. وبعضهم قال لا يمكن استغراق الاستهلاك إذا كان شيء لا بد أن يبقى من الاستهلاك أقل من شرط ثلاثة. يعني لو قلت تكريم الطلاب واستهلك الطلاب واحدا واحدا يلزم ان يترك هذا على الاقل حتى يحصل ما عند الطلاب، لكن هذا لا يشترط على الصحيح، لا يشترط ان يبقى، يشترط ان يبقى شيء، لكن لا يشترط ان يكون لو لم يبقى الا واحد لكان ذلك صحيح. موضوع معي المطلقات ناخذ يشمل جمع، ومع ذلك استهلك يبقى يقول انا عن فقط. وكذلك قضية استهلاك كون يجوز استهلاك أكثر يدل عليه القرآن ما في الآية آية هو إبليس إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك من الغاوين، هذا الغاوين أكثر من غيره، فاستثنوا فبقي الأقل. يعني لا يشترط الاستهلاك أن يبقى أكثر أقل بجمع، ولا يشترط الاستهلاك أن يكون المستهلك الباقي أكثر من الخارج، بل يكفي أن يبقى شيء، مهم أن يبقى شيء من المالية ذلك العموم تطلق عليه الجمع. هذا بالنسبة للاستهلاك. أما بالنسبة للتخصيص فلا يشترط أن يبقى شيء، إذا خصص حتى لم يبقى شيء يكون الناس فقط يشكر. وإنما يصح الاستهلاك بشرط أن يبقى من المستهلاك شيء، وأطلق الشيء هنا لم يقيد بكونه أقل من الزمن، هذا هو الصحيح. ومن شرط الاستهناء كذلك إضافة إلى عدم الاستغاثة، من شرط الاستهناء أن يكون متصلا. فلا أن تقول أكرم الطلاب بعد سنة تقول لي لا تكرم فلان لا تكرم فلان، ويقول الشخص يحلف حلف دينه ظنون أنه يستهني بعد فترة يعني. بهذه الطريقة لا يقع طلاق ولا يقع عتاب ولا يقع سنان، لأنه مثلا ناس يريد أن يطبق مال هذه العموم إذا الرجل قد استهنى شيئا أو شيئا، فيشترط العموم أن الاستهناء لا يتأخر عن المستهلك، يتصل به ولا ينفصل عنه إلا بقدر ما قد يطلب الله، يعني لو أن الإنسان أصابه سعال مثلا أو أصابه أو شاعر يشغله ثم رجع إلى الكلام فلم يطل عرفه هذا يعتبر متصل، لكن إذا حصل طول عرفي لم يعد استهناء مقبولا. لو جاء واحد يقر بدين شخص فقال هذا له علي 1000 دينار، فلما جاء القاضي حمله من القاضي جاء يريد يقضيه، كان هذا واشهد الشهود طبعا على هذا، قال هذا له علي 1000، قال الا 999 لا يقبل هذا الاستهناء لانه حصل. لكن لو قال هذا له علي 1000 الا 999 لكان مقبولا، لكنه اراد ان يغض هذا الانسان حتى يطمع من يكسره من هذا. ثم قال يجوز تقديم الاستهزاء على المستهزئ، يجوز ان تقول ان تقدم المستهزئ الا فلان كريم الطلاب، كما يجوز ان تقدم الشرط ان استهزأ الطلاب واكرمه الحكم معا، تقدم او تاخر المهم ان يتصل ولا ينفصل عرفا. يجوز الاستهزاء من الجنس ومن غيره، الاستهزاء بالحيث هو يجوز من الجنس ومن غير الجنس، لكن بشرط سواء كان جنس قريب او جنس بعيد. تستطيع ان تقول له علي 1000 الا الاول، ويقول تقديمه علي 1000 الا قيمه الثوب، لان كان عباره بجنس بعيد، لكن لا يجوز ان يكون الجنس الجنس القريب قصده اللي هو جنس الاهمال، لكن لو بعثت بالجنسية حتى جئت بجنس بعيد كما ضربنا عليها في الشباب جاء القوم إلى حمارا، فهذا نوع من الاستهناء، ويجوز في اللغة أن تستهني هذا الاستهناء، لكن لا يكون من باب التخصيص، لا يكون من باب التخصيص إذا كان من الجنس القليل أو من الجنس من الجنس أو من الجنس أو من القليل من الجنس، لا يمكن تأويله كما قلنا بالقيمة، يعني لو علي 1000 دينار ذوب المال فيكون التقدير لو علي 1000 دينار قيمة ذوب. جاء رجال إلا أسد، ينفع نقدر الشيء؟ جاء رجال إلا أسد إلا أسد، يمكن أن نقدر شركة الجامعة، هذا قضية إذا قصدت المجاز ودلت عليه قليلا يعني يكون استهلت شخصا معينا هو أسد الشجاع من هؤلاء إلى بيت وكل القوم إلى جاء من اسم الشجاع. الشجاع لا يمكن أن يقدر مجاز من بلده. إذا قصدت المجاز يكون باب استهلاك. إذا قصدت أنه جاء يقول له إلا واحدا منه يكون استهلاك يكون متصل. لكن إذا قصدت الحقيقة القوم هل قصدت حتى القوم وقصدت الحمار أي الحمار هذا ليس بجنس واحد. ما إذا قصدت المجاز وما يكون جنس واحد يكون استهلاك. شيخ إذا كان عرف القوم هذاك بالحمار كما أصحاب الفيل وغيره، إذا كان عرف القوم هؤلاء القوم بالحمار يعني يكون يعني لا يأتي القوم إلا ومعهم ذاك الحمار يعني كما أصحاب الفيل يعني نسبهم الله سبحانه وتعالى الفيل، يعني يقول أتى القوم إلا أعلم عليها أتى أصحاب الفيل إلا الفيل، يعني تقول أتى أصحاب الفيل إلا الفيل يبقى استهناء مقطع، لا يقول لك أصحاب الفيل وفيلهم إلا الفيل هنا صراحة. المهم لا بد أن يكون المستهنى من الجنس المستهنى منه أو قريبا من جنسه، يعني ما يمكن أن يؤول، أما الجنس البعيد فيسمى استهناء لكنه ليس تخصيصا، لا يكون تخصيصا. نقف هنا دون أن أقلنا ونقف عند النقطة المقيدة دون أن أقلنا بالشرط نقول سيكون على حساب أبواب اللاحقة أقول قولي هذا أستاذ الله.